لي زوجة قائم عليها بكسوتها وأكلها وشربها ومسكنها، ولكن تطلب مني فلم أستطع، ويحصل بيني وبينها مشاكل يوميا، وإنني كرهت دخول المنزل بسببها، فطلبت مني الطلاق وهي حامل الشهر التاسع، وأنا مستخدم ذلك وعملت معها المستحيل لأرضيها ولكنها ترفض، أفيدوني جزاكم الله خيرا. العاقل كريم الأخلاق يعينه الله على إرضاء زوجته بكلام طيب والألفاظ المعسولة الحسنة والسيرة الحميدة والعشرة الطيبة وتهدأ بعد ذلك. المرأة ضعيفة متى رأت من زوجها اللطف والإحسان والعشرة الطيبة ولين الكلام والوعد الحسن طابت أخلاقها واستقامت أمورها، لكن مع العنف والشدة والتكبر وعدم المبالاة بكلامها هذا يزيد الطين بلة ويسبب طول المشاكل واستمرار المشاكل. فينبغي للرجل يكون عنده لين وعنده عطف وعنده لطف وعنده رفق وأسلوب حسن. أبشري إن شاء الله يتيسر، أبهليني إن شاء الله يتيسر، أبشر بالخير من فلان يا أم فلان، أبشر بالخير، كلام طيب لسان حسن ولو كذب ما يضر، لا بأس أن يحددها ويكذب حتى يفتح الله عليه ويسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم كثير رضي الله عنها من تبعين ربة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في ثلاث، ما سمعت رخص من كذب إلا في ثلاث، ثم ذكر في الثلاث حديث الرجل امرأته ومرأة زوجها. المرأة الأولى في الحرب، والثاني في الإصلاح بين الناس، والثالث في حديث الرجل امرأته ومرأة زوجها. فلا بأس أن يحدثها فيكذب، وأن تحدثها فيكذب إذا كان فيما يتعلق بهما وخاصتهما وما يرضي أحدهما عن الآخر، فيقول سوف أفعل، سوف أشتري لك كذا، وسوف أفعل كذا، وسوف أفعل كذا، وسوف نشتري فلة ونشتري فلة مناسبة كذا، يعني تعد أوعادا حسنة ولو في نية إنما يفي بها لأن عاجعة، لكن من باب تطيب الخواطر ومن باب الإحسان ومن باب اللطف ومن باب تلبية الرغبات ولو بالكلام الطيب حتى يفتح الله جل وعلا. والمهم كله لين الخلق، حسن الخلق، طيب الكلام، عدم العنف والشدة. نعم. لكن هل الأولى تركه يا شيخ؟ نعم. هل الأولى تركه؟ إذا ما دعت إليه حاجة لا بأس، الأمر واضح جائز. إذا ما دعت إليه حاجة لا حاجة للكلام، لكن إذا دعت إليه حاجة لا بأس.